عبثت بك كف الغرى وثقتك علقمه الزؤام ورمتك في لجج الهوى عمياء في دنيا الظلام القلب ذاب من الأسى أضنته لو يرمي تباريح الغرام أيقظ ليلها والجفن قد عاف المنام كيف السبيل إلى الكرام والفكر في المحبوبها الشوق أعقبها لظن يكوي وقلبا مستهام نار الهوى قد أبرمت أواه من ذاك الضرار فانبرت السهام أرخت لجام فؤادها للحب فاستعصى اللجام أثر الفؤاد بحبه فهفى إلى العشق الحرام سلب الغرام وقارها فمضت تسير بلا زمام فعادت في الهوى أنى لها ذاك المرام من يزرع الأشواك لا أزاهير الخزام كم أعقب الإعجاب من جرح فآه بلا التئام أختاه عودي للهدى ولتسبلي الدمع السجام فالعشق لذة ساعة تفضي لآهات السقام عودي إلى الرحمن لا ترك لذة